الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه آمين برايان برزو خوشويستم ببشتواني الله تعالى درسي سيام دخوانين لكتابي الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك كلدان راوي إمام سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب كلدان راوي شيخ سليماني كري عبد الله كري شيخ محمدي كري عبد الوهاب قشتي نبلغي ششم لسر حكم أو كسانيك موالاة بو أهل شرك وكفر هيا الدليل السادس قوله تعالى بلغيش شم الله تعالى دفرمي إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا أم آية بيروزا لسوري بيروزي النساء لآيين وتحوت الله تعالى فرمي إن الذين توفاهم الملائكة براستي أو كسانيك ملائكة كان رحيان كيشا ظالمي أنفسهم كظلم مستمعا لنفس خويان كردبو قالوا فيما كنتم ملائكة برزكان عليهم الصلاة والسلام بيانيان فرمو ايوة لقل كدابون لقل كوملي مسلمانان ابون يان لقل كوملي كافرانا قالوا كنا مستضعفين في الأرض وتيان عزريان بخوان هنا ايوة وتيان ايما لقل كافركان ابون لبروي تشوساو جردسابون بزور هنا ابو مانيان قالوا كنا مستضعفين في الأرض وتيان إيما چو ساوو جردس بوين سر زويا بوية لغل كافركانا بوين قالوا ألم تكن أرض الله واسعة واسعة فتهاجروا فيها ملائكة برزكاني الله تعالى عليهم الصلاة والسلام رضياني عن دايوا الله تعالى فرمي بياني عن فرمو أي زوي الله تعالى فراوان نبو كهجرتان تياب كردايا فأولئك مأواهم جهنم براستي اوانا جيغو منزلو مأوايا جهنم آغري دوزخة وساءت مصيرا وخرابتريني چارنوسا ناخوشترين وخرابتريني چارنوس أي في أي فريق كنتم أفي فريق المسلمين أم في فريق المشركين ملائكة برزكاني الله تعالى عليهم الصلاة والسلام لأن ينبرسي لچي فريق يكابون لچي كومل يكابون ايوا لكوملي مسلمانانا يان لكوملي مشتككانا فاعتذروا عن كونهم ليسوا في فريق المسلمين بالاستضعاف عزريان بخوانينا يوا كلوي لقل كوملي مسلمانانا نبون عزريان بخوانينا وتاني ما لبريد شفصاو جردسا بوين بوي لقل كوملي مسلمانا كانا نبوين فلم تعذرهم الملائكة ملائكة برزكان عليهم الصلاة والسلام عزركان ينقبول نكر وقالوا لهم وبيان ينفرموا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا يعني أنفرمو أي زوي الله تعالى فراوان نبو واسع نبو كهجرتي تيابكن وكوشي تيابكن لبيناوي الله تعالى دا فأولئك مأواهم جهنم أأوانا جيقو منزلان آقرا دا قريد وزخا جهنم وساءت مصيرا وخرابترين شارنوس ولا يشك عاقل أن البلدان الذين خرجوا عن المسلمين صاروا مع المشركين أم شيخ برزد فرمي هيش عاقلو جيريك شكيل ودانيا كأو شارو آوياني كدرچون بوغان مسلمانان لجرد دصلاة مسلمانان درچونو صاروا مع المشركين وچون لقل مشرك كان أبون وفي فريقهم وجماعتهم وشنو كوملو حزب جماعتك أفركانوا هذا مع أن الآية نزلت في أناس من أهل مكة أفرمي هيك كسيك عاقل شكيلة مدانية أو إيك لقل مسلمانانا واز بيني وبرابو لا كافركانا ولا كافركانا أو لقل مشرككانا آية إن جاء أفرمي هذا مع أن الآية نزلت في أناس من أهل مكة أسلموا واحتبسوا عن الهجرة أفرمي وأم آية بيروزا أم آية بيروزا قرآني بيروز كيستخرند معنوى نزلت في أناس من أهل مكة دابزي الله تعالى آية بيروزي دابزان لسر كسانيك لأهل مكة أسلموا كمسلمان ببون واحتبسوا عن الهجرة وخوان حبس كرتو هجرتي عن نكرت يعني كسانيك أبون لمكة مسلمان بون أمري الله تعالى جبجي نكرت فرماني رسول الله صلى الله عليه وسلم جبجي نكرت بويك هجرتي عن نكر لمكة بو مدينة بويك هجرتي عن لمكة ونكرت بو مدينة فلما خرج المشركون إلى بدر أكرهوهم على الخروج معهم كاتق لجنجي بدري بيروز دا كاتق مشرك كان كلمكوا درچون بو جنجي مسلمان كان بو بدر بزور أم كسانيان هناك مسلمان ببون لمكو هجرتيان نكردبو بزور هنايان فخرجوا خائفين درچون لقل كافركانا بترسوا يعني لترسي كافركان درچون لقلانا شون لقل ريزي كافركان أبون فقتلهم المسلمون يوم بدر ولروج بدر مسلمان كان أو أن ينكشت مسلمان كان أو كسانا ينكشت كلمكة قريش بزور هنا بيانا ندروا بو بدر بو شر مسلمان كان أو أن ينكشت فلما علموا بقتلهم تأسفوا وقالوا قتلنا إخواننا كات مسلمان كان زانيا كأو كسانا ينكشتوا أسف ينكشا بيانا خوش بو وتيان براكاني خومان من كشت فأنزل الله فيهم هذه الآية الله تعالى أم آتي دابزانا خوار ولسريان كواتا أوانا مسلمان نبون أوانا بكافري مردن لبروي لقل كافركان دا هاتبون هرچن بزوري شهنا بيانيان لبرچي لبروي لپش دا خويان هجرتيان نكردبو وما أبونو لبردسي كافركان دا كواتا هرکسيك بتواني هجرت بكاتو بتواني هجرت بكاتو نيكات او فاسقه و اگر كافركان بزور بيبن بو جنگي مسلمانانو بكشده بكافري امره عذري شينيه با بزور برابط چونك لسرتا و خوي هجرتي نكردوا افرمي فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام فخلعوا ربقته من أعناقهم وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على دينهم ودخلوا في طاعتهم افرمي اگر امان ككاته كجران بكافري لدنيا در چوبيتن هرچن بزوريش هن رابيتن بو شر مسلمانان اي بو او كساني كبا آرزوي خوين اي بو او شعراني يان بو او كساني كبا آرزوي خوين وازيان لإسلام يناو القي مسلمانتيان لملي خوين در كردو و خوين وادر بريك الرازين بديني مشرككان موافقي ديني مشرككانكان ودخلوا في طاعتهم وچون جرق الرعالي كافر مشرككانوا وآووهم ونصروهم و جگیان یان کردو و ایوایان دانو سریان یان خست و خذلوا اهل التوحید و اتبعوا غیر سبیلهم و پشت اهل توحید یان برداو ریگی غیری اهل توحید یان گرد و خطاوهم و اهل توحید یان با اشتباو خطاو ناحقو ناروادانا و ظهر فيهم سبهم و شتمهم و عیبهم و در کود تیانا که اچن جون با اهل توحید دن و قصیان پی اکن عیب دار یان اکن والاستهزاء بهم وأشن مسخرين بيكن قال طب أهل توحيدكن وتسفيه رأيهم في ثباتهم على التوحيد وأشن أو ثابت بونو خور راقري أهل توحيد ببي عقلي بنا وأبن ألنا ما بي عقلية بناقرين بأ الله تعالى والصبر عليه وكات أهل توحيد كخور راقرنو صبر أقرنو ثبات يعني هي لسا توحيدكن أمان ببي عقلي أزانو مسخري بيكن وعلى الجهاد فيه وكاتك جهاد وتكوشانك نو جياني خوان أبخشنو فداءك لبيناوي برسكردنوي كلمة الله تعالى دا أمان أتشن مسخران بيكنو جونيان بيأدنو استهزائيان بيكن وعاونوهم على الأهل التوحيد طوعا داكرها وأوانا كأتشن هاريكاريو يارمتي دجمناني توحيد أدن يارمتي كافرو مشركو مرتدكان أدن برامبر بأهل توحيد بأعرزوي خوان بزورنا واختيارا لا اضطرارا باختياري خوان لنا شاريا يبزور بيامكن فهؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شحا بالوطن. نفرمي أمانا بكفر أو لاترن أمانا كافرترن أمانا كافرترن وبآقر أو لاترن لوانيك هجرتي أن نكردو سبب هجرت نكرد نكشان لخوشوستي ولاتك يا نابو يا لخوشوستي شارك يا نابو وبزور هنا بو جنگ مسلمان كانوا مسلمان كان كشتيانو بكافري لدنيا در چونوبون بأهلي آقر. أفرمي فهؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شحا بالوطن وخوفا من الكفار. فرمي أماني كباس مانكت كبا آرزوي خويان أرون أبن بسربازي طاغوت أرون لجرائلي كافر ومشرك ومرتدكان أبن يارمتي كافركان دن برانبر بمسلمان كان. فرمي أمان أولاترن بويك كافر بن وأهلي آقر بن لواني كتركي هجرتي أنكرت لخوشوستين اجتماعنا كان ولا ترسي كافركان هجرتي أنكرت. وخرجوا في جيشهم مكرهين خائفين ودرچون لقل صباكيانا بزور هنا يعني بزور لجر ترسا وانا هر عزريان نبو امانيش اواني كبا ارزوي خوانا چن او هر عزريان نيا كسك اگر بزور برابع عزري نبي اي كسك اگر خوي چوبه و با ارزوي خوي و با اختياري خوي. فإن قال قائل اگر كسك وتي هل لا كان الإكراه على الخروج عذرا للذين قتلوا يوم بدر اگر كسك وتي اي آية او زوري كبزور در كران للروجي بدرا بران بو جنگي بدر آي او نابت عذر بوان ككافر نبنوا او كسانيك لمكة مسلمان ببونو هجرتي عن نكردو كافر كان بزور هنا يعني انا دروا لمكة و بو بدر بو جنگي مسلمان كانو لويدا كجران او زوري كالسر يعنبو كبزور هن ران دروا نابت عذر بوان كتكفير نكرين. قيل لا يكون عذرا أفرمين أم عالم بالرزاء أفرمين أو تريد نخير نابي بعذر بيان لأنهم في أول الأمر لم يكونوا معذورين إذا قاموا مع الكفار. أفرمين نخير بيان نابي تعذر لبرشي لبرؤان براسي لأول كاركدا معذور نبو عذر عن نبو لأول كاركدا بآرزي خوان تركي هجرتي عن كردبو لأول كاركدا لأول وبيش أوي ببرين بوجن لقل كافر كان برانبر بمسلمان كان خويان هجرتي عن نكردبو وخويان ما بونو لقل كافر كان أجيان فلا يعذرون بعد ذلك بالإكراه ومعذورنين وعذرين بودانان ردواي أما بوي كبلن بزور براون لأنهم السبب في ذلك حيث قاموا معهم وتركوا الهجرة بو بعذر ناقيري بو معذور نبون او كساني كالبدرا كجران كاتك كافركان بزوري شنابيان لبروي خويان سبب بون لبروي خويان هو كاربون خويان مانا ولا مكة او هجرتي عن نكر وكافركان بزوري انانو كجران بكافري كجرانو بون بأهلي آقر پناقرين بالله تعالى كواتالي ردا بو من روشن ابيتو بو من رون ابيتو هر كسك هجرت نكا ببي عذر ببي عذر هر كسك هجرت نكا فاسقة لأهل كبائرة بلام اگر كفري بيبكن هر چند بزوريش بيبكن كافر ابيتو بي بنا اقرين بها الله تعالى. الدليل السابع دليلي وبلغي حوتم بلغي حوتم قوله تعالى الله تعالى دفرمي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أم آية بيروزي قرآن بيروز لسوري بيروزي النساء لآية 140 الله تعالى فرمي وقد نزل عليكم في الكتاب وإيما بالراستي بتحقيق وبتأكيد دامان بزانو بسر إيوال كتاب دا لقرآن بيروز دا أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها كأجر إيوا جوتان ليبو آياتكاني الله تعالى كفري بأكرا واستهزاء مسخرو غالطي بأكرا فلا تقعدوا معهم يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم أولا قال يانا دامنيشن حتى يخوضوا في حديث غيره أولا قال يانا دامنيشن تأجنا سرباسي كيتر حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم أقل لقال يانا دانيشنو رديا ندانوو أو مجلسا جينه يلنو دابنيشن لقال يانا الله تعالى فرمي براستي يوو قوان كافر إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله تعالى فرمي براستي الله تعالى كوكروي منافق كانوا كافر كان بقشتي لدوزخ دا الله تعالى كوكروي منافق كانوا كافر كان بقشتي لدوزخ دا. فذكر الله تعالى أنه نزل على المؤمنين في الكتاب أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا يقعد معهم حتى يخوض في حديث غيره. أفرمي الله تعالى يادي كردو بمانو ذكري كردو كبراستي لقرآن في روز دا داي بزانو بو إيمان داركان بو سر إيمان داركان كأگر جوان ليبو آياتكاني الله تعالى كفري بي أكراو مسخرو استهزاءو قالطي بي أكرا بادانا نيشن لقلو كافران دا هتاكو لباسكي خوان بآرزي خوان لأبنو أجنصر باسي كيتر. وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله المستهزئين بها في حال كفرهم واستهزائهم فهو مثلهم. أفرمي وأقر هر كسيق لقل كافركان دانيشي كمسخرو استهزاء بآياتكاني الله تعالى أكانو كفري بأكان لحالي كفر كردنو استهزاءك لقل أنا دانيشي فهو مثله أو وق أوانواه مثلي أوانا نموني أوانا كافر وق أوان. ولم يفرق بين الخائف وغيره إلا المكره. الله تعالى فرقي نخصوة بين كسيك بترسي يهنى إلا كسيك استثناك راوتا وليريا الله تعالى استثناء كردوتك بزور ده النبي بزور قرتبت عند النبي بلام كسك بخوشي خوي وبارزوي خوي يعني حتى لا ترسيشا بش يداني شو اوان كفر بكن بآياتكاني الله تعالى استهزاء بكن بآياتكاني الله تعالى ام هرداني شي لقلانا والردي شي ان داتو وكافر وقوان دبينين يستا خلقاني كي زور داني شن بديار تلفزيون شيطان كان يانوا برنامه بلاو اكنو او تلفزيون كافرانا برنامه كلا امسرتا او سري كفر كردن بآياتكان قران بيروزو مسخره كردن واستهزاء كردن بآياتكان الله تعالى وديني بيروز اسلاما اما نجدانشن بي كانن او كافرن وغوانا هر كسك او كاريبي والله كافره وبشيني لا اسلاما وبزور زور اگادر بين تلفزيون خوي همي شر او تلفزيون ك پخشي و برنامه و پروگرامی او دولت کافر و حزب کافرانه بلاوکاتوه تلفیزون خوی شره. مالی مسلمان ابه خالی بله تلفیزون براستی مالی مسلمان ابه خالی بله تلفیزون به این شوک تلفیزونی تیانه به و هر کسی گو بگره لتلفیزون اکن کفر اکن با آیتکانی الله تعالی و استهزا و مسخره و گالطه اکن با دین اسلام و با آیت پیروزکانی قرآنی پیروز و با آیتکانی الله تعالی دانی شلوه او شو نجینیله وک اوان کافر ابه توپی وبشي لإسلام ناميني. جعفر ميم عالم برزة هذا وهم في بلد واحد في أول الإسلام فكيف بمن كان في سعة الإسلام وعزة بلاده. أم آيات لكاتك دادا بزي وأفرمي كمسلمان دار الإسلام نبوة هميان لمكبون كافري ليبو مسلماني شي ليبو لو كاتيا نابي لقليانا دانيشن كمسخرو استهزاو كفر كان بآياتكاني الله تعالى أي بو إستك دار الإسلام هيا فرمي كزوي الله فراوانا دار الإسلام هي ببيع عذر ببيع هيش عذر هي بحاضر نية دار الكفر جيبي الله برابو دار الإسلام بسر برزي وعزته وبرجي لجر سيبري قرآن وحديث ده. والله والله او كسانه هيش عذر هيك يعني اگر لهر مجلسك لهر جيقيك دانيشن كفر بكري بآياتكاني الله تعالى واستهزائي بي بكري وأهل نصن او جيقيك جيبي النور رديا ندنوا او كوان كافر. فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئين بها إلى بلاده واتخذهم أولياء وأصحابا وجلساء وسمع كفرهم استهزاءهم وأقرهم وطرد أهل التوحيد وأبعدهم. أي بوكسانك كخوية شباني كافركانك بين بولاتك إيما شانازي بيا وأكا وأيانكا بخوشويستو هاولو هاو مجلسي خوي وسمع كفرهم واستهزاءهم وجو أقرب كفركان وبو استهزاء مسخرة كدنكان وأقرهم والرزان لأقرب إقرار شكال سريان وطرد أهل التوحيد وأهل توحيد دركات الدروة وأبعدهم ودوريان أخاتوا. أما أقر أولاتو دارو دستو حزب كافراني كأشن كافركان ينو أما حالينا وكافرنا وانا وأوكسانشك أرون لبازاركان تلفزون كرنو ستلايتو مهوارا كرنو داين لما لكانيانا حتما وببيا قمان أو شبكاني ككافركان بلاوي أكنوا كفري تيا أكن بآياتكاني الله تعالى بقرآني بيروس واستهزاء وقالطة ومسخرة أكن بديني الله تعالى أم أتشي جيغيه تايبتيشي بوداني لما لوو وبدياريشي وهميان دانشنو منالكانيشي بيدن أكالا باقيومان لي ببزاين جيالي. دينداري وانية دينداري أوي كتو خوتو أهلكت بباريزي لأقريك كسوتمن يكي بردو إنسانا. الله تعالى فرميه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أي أواني كإيمان تان هناوا خوتان و أهلكتان بپاريزن لآقريك كسوتمنيكي بردو إنسانا پناه أقرين با الله تعالى لآقري دوزخ بوية بزور آقا دار بين پاريزگاري لدينكي خومانو لدين أهلكمان بكين. رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم أفرمي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هموتان شوان وهموتان برپرسن لو شوانيتيك لسرتانا ليردا كتايبا درسي أمر رومان دهينين ببشتواني الله تعالى لدرساني داهتوا بلغ شرغيكاني تردهينين لحكم شرعي أو كسانيك ولاء خوشويستي ودوستايتي وسرخستنيان بو كافر ومشرك كان كافر أبنا وبي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.